أشار إلى تقسيم الحكم غير الجازم. الحكم الجازم ينقسم إلى علم واعتقاد، الحكم غير الجازم قال لك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ظن وشك ووهم. ولهذا قال: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. هذا يسميه العلماء اللف والنشر المرتب، يعني الجزء الأول من التعريف يتعلق بالجزء الأول من السرد، والثاني يتعلق بالثاني، والثالث بالثالث. فإذا الوهم هو الحكم غير الجازم الذي يحتمل احتمالا راجحا، يحتمل احتمالا راجحا، يعني هو حكم ولكن يعارضه احتمال راجح دل عليه الدليل. فالاحتمال المرجوح يقال له وهم، والأصل في الأوهام إسقاطها، يعني الأصل في الاحتمالات المرجوحة عدم الالتفات إليها وعدم اعتبارها. وأما الحكم غير الجازم إذا كان يحتمل غيره أو نقيضه احتمالا مرجوحا فهو الظن، والأصل في الظنون اعتبارها، الأصل أنها معتبرة، لأنه لا يشترط في الدليل ولا في الحكم أن يكون قطعيا. إذا كان الدليل يفيد الظن الغالب فهذا كاف في الأحكام الشرعية. بقي القسم الثالث وهو الشك، وهو الحكم غير الجازم الذي يحتمل النقيض احتمالا متساويا، يعني يحتمل النفي ويحتمل الإثبات. والشك في الأصل ليس بحكم، ولهذا الأصل في الشكوك طرحها وعدم اعتبارها، لا يلتفت إلى الشك، وإذا دخل في دليل فإنه يجعل الدليل مجملا ونقول هذا دليل مجمل لا يجوز الاستدلال به. لكن إذا كان الاحتمال ماذا؟ متساويا. وآتوا حقه يوم حصاده، الحق هنا يحتمل النصف والربع والثلث وربع العشر في ذاته، فنقول هذه معان محتملة والدليل مجمل لا يصح الاستدلال به ويحتاج إلى دليل آخر يبين مقدار الحق هنا. ومن هنا نقول بأن التوقف لا يعد في أقوال الفقهاء، يعني أحيانا بعض العلماء يتوقف في مسألة من المسائل ولا يحكم فيها بحكم، فهل هذا التوقف يعتبر حكما منه وبالتالي نذكره في الأقوال ونقول القول الثالث هو التوقف، أو لا نجعل التوقف من ضمن الأقوال؟ الجواب أن هذا التوقف إذا كان مبنيا على عدم النظر في الدليل فإنه لا يعتبر حكما ولا علما ولا يذكر صاحبه في الأقوال، لأنه جهل وليس علما، هو يقول لا أدري ما نظرت في المسألة الله أعلم، فهذا شك منه لا يعتبر حكما ولا يعد توقفه قولا من الأقوال. لكن إذا توقف في المسألة بعد نظر فيها وبحث في الأدلة واستقصى الأدلة فيها وبعد ذلك قال أنا أتوقف في المسألة، فهذا يعتبر حكما منه وقولا ويذكر ضمن الأقوال. لماذا؟ لأنه هو بعد النظر يحكم على الأدلة بالتساوي، ويقول نظرت في الأدلة فوجدتها متساوية، فهذا علم، وما دام علما لابد أن يذكر ضمن الأقوال. فهذه أقسام الحكم غير الجازم، والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل.